واعلم بأن كثرة الأسامي دلالة على أن المسمى سامي. مكة المكرمة، أم القرى، مهبط الوحي ومهوى الأفئدة، هذه البلدة العظيمة التي عظمها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات، وأحبها الله وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها الله جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على هذا المعنى العظيم من المعاني المكية في مهوى الأفئدة مكة المكرمة، وهو تعظيم البيت الحرام والتقديس لهذه البقعة المباركة، ومع فضيلة الدكتور نواف خياط فليسلط جزاه الله خيرا الضوء على هذا المعنى العظيم وهو معنى التعظيم، فليتفضل مشكورا. تفضل يا فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما. أشكرك أخي المهندس محمد، جزاك الله خير على هذه اللفتة المهمة حقيقة، ونحن نتحدث عن مكة المكرمة ونحن بجوار المسجد الحرام، ومن يتأمل حقيقة وبالأخص في هذه الأيام جموع الناس القادمين إلى المسجد الحرام يرى أمورا عجيبة، بل يتأمل يعني قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا التعظيم وهذه الوفادة العظيمة التي جاءت بهؤلاء الناس إلى مكة المكرمة هي من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة التي افتتحت بها اللقاء جزاك الله خير، ما هي إلا شعور للمؤمن بأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، بل إن التعظيم هو مصطلح شرعي، والله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه هو من أسمائه العظيم، وأن الخلائق كلها تصمد إليه جل وعلا في عظمته وجبروته. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى عدة آيات فيها أمر التعظيم، فالله سبحانه وتعالى ذكر قال: كالطود العظيم، وقال: كرجلين من القريتين عظيم، وغيرها من الآيات التي فيها دلالة واضحة على أن التعظيم هذا أمر شرعي. والإنسان عندما ينظر لمثل هذه المعاني العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يستشعر أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمجرد وقوفه عند الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومفهوم المخالفة ينطبق في الآية: الذي لا يعظم شعائر الله ليس عنده شيء من المفهوم العظيم لترسيخ الإيمان والتقوى في قلب الإنسان. سبحان الله، يعني عشان يا دكتور نقف هنا وقفة، يعني هل فعلا التعظيم ينبغي أن يربط بتقوى القلوب؟ إيه نعم نعم، هو التعظيم أمر قلبي، إذا دخل في القلب أثر على الجوارح، كما نعرف الإيمان ونشاهد أنه يعني نطق باللسان وإيمان بالقلب وتأثير على الجوارح، يزيد بالطاعة ينقص بالعصيان. التعظيم هو أمر في قلب الإنسان يستشعره ويؤثر ذلك على جوارحه، فالتقوى تزيد، وهذا بنص الآية الكريمة أن تقوى الإنسان تكون بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فمكة المكرمة هي شعيرة عظيمة، هي بلد الله سبحانه وتعالى التي نسبها لنفسه جل وعلا. والمتأمل إلى الآيات الكريمة التي جاءت في مكة المكرمة آيات كثيرة جدا، وليس هنا مجال لعرضها يعني لضيق الوقت، لكن ينظر الإنسان حقيقة إلى ما هو التعظيم المشروع الذي سمح به في الشريعة لأجل أن يتعبد الإنسان ربه جل وعلا بذلك. يعني عشان يا دكتور أفهم والأخ العزيز المشاهد من هذه اللفتة، أن التعظيم قد ينقسم لقسمين. نعم. تعظيم أمر به الله، نعم، وأذن به، وتعظيم لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. بمعنى، هل لدينا تعظيم ممنوع وتعظيم مشروع؟ نعم نعم، التعظيم أشرت جزاك الله خير إشارة مهمة، أن التعظيم المشروع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به جاء في مشاهد كثيرة، بل جاء في صور كثيرة يراها الإنسان في المسجد الحرام. فمجرد وقوفه أمام الكعبة هذا تعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى، مجرد وقوفه بالملتزم، مجرد تمثله لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي خلف مقام إبراهيم، هذا تعظيم عظيم. ومجرد أيضا أن يصب ماء زمزم ويشرب بنية الشفاء ونية التقوي على الطاعة والعبادة، هذا أيضا من التعظيم. وذلك المظاهر حقيقة كثيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى كلها جاءت محيطة بمكة، وكلها لأجل أن الإنسان لما يقوم بهذه النماذج العملية في حياته داخل المسجد الحرام وخارجه وفي نطاق الحدود المكانية لمكة والحرم، فإنه بذلك فعلا يحقق التعظيم. وما أشرت إليه من التعظيم الممنوع والذي قد يعتقد بعض الناس أن هناك تعظيما يؤثر على قلبه ويأتي مثلا إلى المسجد الحرام، ونشاهد بعض الحجاج هداهم الله المعتمرين قد يتمسحون ببعض الجدران مثلا، بعض الأعمدة أو في التوسعات القديمة مثلا، وقد يعتقد اعتقادات معينة، وقد تأتي أفكار من بلده أن هذا الجدار فيه كذا أو فيه شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيرها من الخرافات التي لم ينزل الله بها من سلطان. فحري بالإنسان حقيقة أن ينظر للشيء الذي أمره الله تعالى به. فالتبرك بمثل هذه الأمور قد يخالف يعني ما فطره الله عليه من التعظيم المشروع الذي هو في المسجد الحرام، وبالأخص ما أشرت لي في البداية حول المعالم العظيمة في داخل مكة، فهي الصفا والمروة، ها هو زمزم، ها هو الملتزم، ها هو الحطيم، كل هذه فيها عبادات مختلفة ومتنوعة تشعر الإنسان بتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. جميل. إذن أشرت يا دكتور هنا لقضية التعظيم المشروع والممنوع، سيكون هذا مدخل لنا في الحديث عن المكيين والقاصدين أيضا والذين سيغادرون هذه البقعة. نعم. عليهم واجبات مختلفة، وكل واحد من هؤلاء الأصناف ربما يخاطب بمخاطبة مختلفة. نعم. نريد أن نسلط الضوء على دور المكي في إذكاء هذه الروح، وهي روح تعظيم البلد الحرام وتربية النفس أولا. نعم. ثم الناشئة ثم أهل البيت على هذا التعظيم، فهل لنا من حديث أو تعليق على هذه القضية دكتور؟ نعم حسن، جزاك الله خير. فعلا المكي يخاطب بخطاب غير الناس الذين يعني خارج مكة، لأنه الدور عليه عظيم. وأول أمر حقيقة لابد أن يقوم به من كتب الله له أن يسكن في مكة ويجاور البيت الحرام، أول أمر لابد أن يستشعر هو تعظيم مكة، وأن يكون أمام ناظريه الآيات والأحاديث التي جاءت في تعظيم مكة. أما إن كان هو في غفلة ولا يعرف، يعني ليس عنده ثقافة التعظيم وليس عنده يعني الفلسفة الواضحة للتعامل مع هذه البقعة المباركة، فهذا سيكون بعيد عن الدور المنوط به. وذلك على المكي وغير المكي أن يستشعر أولا أن الله سبحانه وتعالى لما عظم شيء أقسم به سبحانه وتعالى، فلما أقسم الله قال والبلد الأمين أقسم بمكة، وفي الآية الأخرى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. الله سبحانه وتعالى حرم هذه البقعة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حرمها بحرمته إلى يوم القيامة، فلا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر الصيد. هذه مفاهيم يعني مهمة للمكي أن يعرف. وذلك سبحان الله من يتأمل يا بشمهندس حقيقة يعني حتى من يرى حمام الحرم وما نسميه نحن حمام رب البيت، وهو يمشي في ساحات الحرم، هذا الحمام يعرف أنه في بيت الله الحرام، سبحان الله، فلا ينفره إلا جاهل، سبحان الله، ولا يعني قد يفزعه يعني إلا شخص جاهل. الطير يأمن في هذا البقعة. نعم، كل إنسان يأمن فيه، إن هذا البلد حرم الله فيه القتال، حرم الله فيه رفع السلاح. ومن تعظيم هذا حتى الإنسان لما يمشي، ترى أنت الآن على بقعة مباركة، هذه بقعة عظيمة لا يوجد أطهر منها في وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيام البشرية كلها بقيام هذه البقعة. إذا صلحت هذه البقعة صلحت كل البشرية، وإذا هلكت هذه البقعة يعني هذا إذن بقيام الساعة. إذن يا دكتور هذه مقدمة للمكي كيف يعظم هذه البقعة المباركة وكيف يساهم في التعظيم، وسيكون له بإذن الله تعالى نتاج عملي سنعرفه ونأخذه إن شاء الله بعد الفاصل للمكيين خاصة كنموذج عملي، ثم ينتقل هذا النموذج بإذن الله تعالى للقاصد واللي يغادر بإذن الله تعالى لبرده، وحتى العزيز المشاهد اللي يسمعنا الآن نريد أن يشاركنا في هذا الحراك وهذا التعظيم، ولكن سنستمع لذلك بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فابقوا معنا أعزائي المشاهدين. والأمان هوت أرواحنا تغنو سناك أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد ومع الدكتور نواف خياط للحديث عما تبقى من حلقة تعظيم وتقديس هذه البقعة المباركة. دكتورنا، تحدثنا عن قضية المكي ودوره في التعظيم، فهل لنا من إكمال هذا الحديث في القضايا العملية والتطبيقية التي على المكي أن يقوم بأدائها؟ نعم، من أول الأدوار التي لابد أن يقوم بها المكي أن يعرف عظمة هذه البقعة المباركة، فيبدأ ذلك تأثيرا على جوارحه ويستشعر قول الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنا بدأت حقيقة بهذه الآية، هي عقوبات في داخل المسجد الحرام، في داخل الحرم ومكة المكرمة، قد لا تكون في غيرها. فإذا جعل في ذهنه هذه الاستشعار العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن السيئة لا تضاعف. وهل فعلا يا دكتور الحديث ورد بهذا النص ولو كان في عدن أبين، يعني لو كان في مكان بعيد جدا، ومن يرد فيه بالحاد بظلم في هذه البقعة؟ نعم، يعني حتى الإرادة، هل هي فعلا قضية أنه يفعل الشيء ولا فقط يخطر على باله؟ نعم، يعني جمع المفسرين رأوا في ذلك أن مجرد الإرادة وتحديث النفس هذا أمر خطير، يعني قد لا يكون في أي بقعة في غير مكة المكرمة. مكة لها هذه الخصوصية العظيمة، فمجرد الإرادة بالإلحاد وبالظلم فيها يكسب الإنسان بذلك إثما، وفي المقابل تجد المضاعفة العظيمة للأجور ب100,000 صلاة والصدقة وغيرها من الأمور العظيمة. فالمكي حقيقة أول دور عليه إذا وضع هذه الثقافة في داخله وبدأ يستشعر عظمة هذا البلد الحرام، بدأ يتعامل مع بقية الناس القادمين إلى مكة بالتعظيم لله سبحانه وتعالى وبتعظيم هذه البقعة المباركة. ولذلك كل من يأتي إلى مكة هو يعرف أنه الآن يقدم إلى أفضل بقعة على وجه الأرض، بل كل منهم يجمع كما يقولون تحويشة العمر كلها لأجل أن يقدم إلى مكة. بل لو تأملت معي يا باشمهندس إلى كثير من المسلمين يعني ماتوا ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى مكة، يعني في كل سنة تصاريح الحج الذين يأتون 2,000,000 أو أكثر من ذلك، ومع تصاريح العمرة قد يزيد العدد شيئا قليلا، لكن كم عدد المسلمين في العالم؟ 1,300,000,000 أو 500,000,000، كل هؤلاء ترى ملايين المسلمين ماتوا ولم يستطيعوا أن يقدموا. انظر أيها المكي إلى فضل الله عليك أن اختارك ليس فقط قادما، بل أنت ساكن وحاضر المسجد الحرام، فهذا تفضيل عظيم من رب العالمين. وقد تأتي يوم القيامة أنت بأجور ما حصلها غيرك من الناس، فلما تستشعر أنك ستأتي بجبال من حسنات صلاتك الواحدة 100,000 صلاة، وغيرك من الناس يصلي أكثر من 50 سنة يعادل صلاة واحدة لك في الحرم، هذا فضل عظيم. ولذلك كل من يقدم حقيقة إلى مكة وهو يشد الرحال، لذلك الحديث الذي نحفظه من الصغر الذي في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. لما قال المسجد الحرام شد الرحال معناه أن الإنسان يتعنى ويتعب، ونعرف ما في السفر من المشقة، بل هو قطعة من العذاب، كل هذا لأجل أن يصل إلى مكة. بل والله يا باشمهندس والإخوان المشاهدين والمشاهدات، يعني تعجبت من بعض المناظر في الحرم، ولا أتأمل في الحج الماضي، بعض الحجاج هم خارجين من الحرم يعني لم يستطع أن يخرج ويعطي الكعبة ظهره، إنما جلس ينظر إلى الكعبة وهو يتأمل الكعبة منظرها ويرجع على خلفه وينظر إلى الكعبة ولا يريد أن يفارق نظره رؤية الكعبة، حتى خرج من الحرم وجلس على ركبتيه وجلس يبكي، وقام الناس سبحان الله لا شك والله حوله معاني عظيمة يا دكتور، هدوا عليه يعني من مفارقته المسجد الحرام. سبحان الله. وأظن الله يا دكتور لو أسعفنا الوقت القصص في ذلك كثيرة. نعم. يعني حتى بعضهم الأنظمة قد ما يسعف أن يقدم على هذه البقعة فجلس يبيع في أرضه، إلى درجة ورد أنه بعضهم 40 سنة وهو يحاول يذهب إلى حكومته ويحاول. نعم. أن يعطى تصريح إلى أن يأتي إلى هذه البقعة. نعم. وما يستطيع، يرجع يشتري الأرض مرة أخرى إلى أن توفى الله ولم يقدم على هذه البقعة. فسبحان الله، هؤلاء الناس يشتهوا أن يقدموا، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى يكرم ناس يسكنون وأناس يقدمون وأناس سهل عليهم أن يقدموا وما يأتوا. الله. فما هي الرسالة الموجهة لهؤلاء، سواء كانوا كما ذكرنا ساكنين. نعم. أو قادمين أو عندهم نية القدوم أصلا، أو يشاهدوننا الآن ويرغبون في أن يأتوا لهذه البقعة، كيف سبحان الله يخاطبون بأنه تكون روح التعظيم موجودة في دواخلهم حتى لو كانوا في أماكنهم. نعم، طبعا كل إنسان يشتاق لبلد الحرام، ومن أقوال بعض المفسرين في اشتياق الناس إلى مكة عموما وإلى عرفات، يعني من الأقوال أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طينة عرفة، فكل القلوب سبحان الله تشتاق إلى المكان الذي خلقت منه، من قبضة عرفات ومن تراب عرفات، فما في أحد في الدنيا مسلم إلا ويشتاق. وذلك الناس ما أن ينظرون لمشهد يعني قناة القرآن الكريم وهي تنقل صورة الطائفين والعاكفين وجموع المصلين إلا وسبحان الله القلوب تهفو. ولذلك لما سمي هذا البرنامج ما هو الأفئدة، فعلا هذه الأفئدة هي التي تريد أن تقترب، ليس الأجساد. الجسد هذا أمره سهل جدا، يعني إذا القلب تعلق فإنه سيبذل الغالي والنفيس لأجل أن يصل إلى مكة ويعظم هذه البقعة المباركة. يعني أحد الحجاج قبل فترة قابلته أو معتمر، فلما سلمت عليه بحرارة وإذا به تدمع عينه من فرحته بالمسجد الحرام وقدومه، وهو ما يعرفك، وهو ما يعرفني أبد، سلم علي وسألني أنت من أهل مكة؟ فقلت نعم، فجلس يبكي قال يا أخي أنا أمي وأبي ماتوا ولم يستطيعوا أن يقدموا إلى مكة، سبحان الله، وأنا أريد أعتمر عنهم. وهذا مشاهد عند كثير من المعتمرين. اليوم سبحان الله أحد الحجاج قابلته وسبحان الله كان بنفس الروح، لما قلت له أنا من مكة قال هنيئا لكم، قال نحن نقدم عليكم ونحن في شدة الشوق، لكن أنتم هنا أكرمكم الله عز وجل بهذه السكنة. فلذلك دائما لما نقول المكية دكتور نقصد بمعنى هذه الكلمة معاني وراءها كثيرة جدا في تحقيق هذا التعظيم، سواء في ذات المكي أو في أهله أو في محاولة إيصال هذه الرسالة للعالم. نعم، فنحن تحدثنا في خلال الحلقة عن بعض هذه المعاني، ولكن نريد أن نختم هذه الحلقة بتوضيح لهذا القاصد، وأيضا عندما يعود إلى بلده كيف يستطيع أن ينشر رسالة التعظيم في العالم أجمع. نعم، طبعا هو المشاهد حقيقة لمن يرجع إلى بلده سيجد أن هناك فرح يعني غير طبيعي، ولذلك مشاهد حقيقة حتى في بعض أخواننا في الدول لما يصل إلى بلده وقادم الحج، أولا بعضهم يلقبوه بالحاج فيكون هذا لقب يعني معه مدى حياته لأنه قدم إلى الحج، وغير مظاهر الفرح من الاحتفال به ويعني كما يقولون الأهازيج وغيرها من الفرح لأنه قدم مكة. هذا مجرد أن يصل حقيقة هو لابد أن يقدم لهم رسالة أنه وصل إلى مكة وقدمت لكم من مكة، بل هو يحمل معه رسالة عظيمة أني ترى رجعت الآن من الحج كيوم ولدتني أمي، سبحان الله. لذلك هم يفرحون ويعظمونه تعظيما عظيما لأنه قدم من هذه البقعة. وهذه قد يكون سبحان الله رسالة أنها من المعاني ومن القضايا التي تختص بها هذه البقعة. نعم، لن يذهب إلى أي مكان في الدنيا ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلا هنا، إلا من هنا. نعم، فهذا سبحان الله في حد ذاته أظنك دكتور أشرت إلى إشارة عظيمة جدا يحتاج الناس يتأملوها. فهل من إشارة أخرى أيضا تحث الناس على إذكاء قضية التعظيم في نفوس الساكنين سواء كانوا أو القاصدين أو الذين يريدون أن يقصدوا؟ هو طبعا الساكنين لابد أن يقدموا يعني صورة واضحة ومعالما وقيما لأهل مكة وقيمة تعظيم مكة المكرمة. ولذلك يعني قد يخالفني البعض أو يوافقني في بعض السلوكيات التي قد يشاهدها الحجاج، بل يعتقدون أنها هي من تعظيم مكة، يعني سلوكيات غير مقبولة، مثلا مظاهر من سب أو شتم أو رفع أصوات أو يعني تعامل غليظ مع الحجاج أو نهبهم أو غيرها من الأشياء التي قد تعكس صورة غير حسنة، يراها الحاج يعتقد أنه هو هذا من التعظيم. فلا بد للساكن أن يقدم الصورة الحسنة، ولا بد أن ينقل فعلا القيمة العظيمة لمكة المكرمة، وهذه الثقافة ينشرها هو لمن يقدم ويرجع إلى بلده. إذن فمكة تعظيمها تقوى، ذلك أخي المشاهد، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك، وأسبلت المآقي كي تراك.